بستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفة الاستواء على العرش لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قرر ذلك وأثبته في سبعة مواضع من كتابه العزيز، وكلها تدل دلالة صريحة قطعية بأن الله جل وعلا مستو على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وإنما فوقه الله تبارك وتعالى، وهو بائن من خلقه، وليس هو تبارك وتعالى في حاجة إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات، والمخلوقات كلها من العرش فما دون في حاجة إلى الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. والناس في هذا طرفان ووسط: طرف شبه ومثل وقال الله مستو على العرش كاستوائي أو كجلوسي على الكرسي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا لا يشبه بخلقه، والمرء إذا جلس على الكرسي فهو في حاجة إلى الكرسي، لو أزيل من تحته لسقط. والله جل وعلا غني عن العرش وعن سائر المخلوقات. والتشبيه يشبه مخلوق بمخلوق، ولا يجوز أن يشبه الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق، الطرف الثاني المعطلة، وهم الذين نفوا الاستواء على العرش، وهم ما نفوه إلا وقد وقعوا في التشبيه والتمثيل أولا، يعني تصوروا بعقولهم الضعيفة أن الاستواء يلزم منه مثل استواء المخلوق على مكان ما، فقالوا الله منزه عن ذلك ونفوا الاستواء على العرش. والطائفة الأولى شبهوا فضلوا، الطائفة الثانية هم طرفان عطلوا. ايش معنى عطلوا؟ يعني نفوا هذه الصفة، عطلوا الله من صفاته، كأنهم بعقولهم الفاسدة. الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا لا لا لا يا ربي، ما يليق هذا، ما يليق، الله منزه عن الاستواء على العرش. الله جل وعلا يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتابه، ويقول القاصر الضعيف العقل الحائر لا لا لا يا ربي ما يجوز. هل يليق بها عاقل أن يقول هذا؟ فهم نفوا. أهل السنة والجماعة أخذوا ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليهما بالنواجذ وآمنوا به ونفوا اللوازم التي لا تليق بالله تبارك وتعالى. ما نفوا الاستواء ولا شبهوا الاستواء باستواء المخلوق، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة ظلوا في التشبيه، أثبتوا والإثبات حسن، لكن غلوا في الإثبات فشبهوا، قالوا له وجه كوجهي، يد كيدي، استواء كاستوائي، وهكذا، وهذا ضلال. المعطلة في زعمهم أنهم نزهوا، لكن جرهم هذا الغلو في التنزيه إلى التعطيل. فالله جل وعلا يثبت الصفة له ثم يقول لا لا ما يليق ما يصح. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا ما ترتب من إثبات المشبهة الذي هو التشبيه، نفوا التشبيه، لا، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. قالوا كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أعلم، هذا لا يليق. كيف؟ لا. معنى استوى معلوم، المعنى معلوم، كيف؟ الله أعلم بالكيفية. فالناس في صفات الله تبارك وتعالى طرفان ووسط، طرف أثبتوا لكن غلوا، يعني زادوا تجاوزوا الحد، وطرف في زعمهم أنهم نزهوا لكن غلوا فتجاوزوا الحد فجرهم هذا إلى التعطيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، ولا يليق بالعاقل أن يشبه الله بخلقه، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ولا يليق بالعاقل أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري. كيف سمعه؟ معنى السمع معلوم، الكيفية الله أعلم بذلك. أثبت الله جل وعلا لنفسه الوجه، المعنى معلوم، الكيف مجهول. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه في المسجد النبوي يلقي درسه في موضوع الاستواء وإثبات الاستواء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فجاء سائل فقال كيف استوى يا أيها الإمام؟ فسكت الإمام مالك رحمه الله وعالته الرحضاء، يعني العرق بدأ يتصبب عرق، كيف يخرج هذا السؤال من إنسان يدعي أنه مسلم يسأل مخلوق عن كيفية الخالق تبارك وتعالى؟ السؤال يسأل الإنسان عن شيء يدركه. أقول لك كيف حال زيد؟ تقول بخير صحيح مريض. تبين لي ما تعرف من حاله لأنك عرفت حاله، لكن يسأل الإمام مالك عن كيفية من كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى؟ الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى بعد أنبيائه ورسله ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، لأنهم يعرفون أن هذا ما يسأل عنه المخلوق. فعالته الرحضاء الإمام مالك ثم قال الاستواء معلوم، يعني المعنى هو فوق السماء، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء يعني صاحب بدعة، فأمر به أن يخرج من المسجد يطرد، لأنه جاء ليفتح باب شر على المسلمين بسؤاله عن كيفية صفة من صفات الباري. فالكيفية من يحددها؟ يحددها من اطلع عليها. أنت اطلعت على زيد فأنا أسألك عن حاله، أما اطلعت عليه كيف هو فتخبرني على ضوء ما اطلعت عليه. لكن يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري؟ لا، هذا محرم وبدعة ولا يجوز. والمعنى معلوم، والله جل وعلا أثبت الاستواء لنفسه على العرش في 7 مواضع، لا في موضع واحد ولا موضعين ولا 3، بدءا بسورة الأعراف في الصدر الأول من القرآن، ونهاية بسورة الحديد في الجزء الأخير من القرآن المفصل. وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى وقته، خلافا لما قاله أهل البدع. فأئمة الحديث والأئمة الأربعة وأهل العلم الشرعي الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته: الرحمن على العرش استوى. المؤولة ماذا قالوا في هذه الآيات؟ قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. يا سبحان الله، الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، ويأتي المخالف ويقول استولى. استولى يعني أخذه من غيره، له منازع فيه، كان بيد غيره فاستولى عليه. استولى على السماوات والأرض يعني استوى على السماء والأرض والشجر والبر والبحر، لأنه مستول عليها تبارك وتعالى، ما ينازعه فيها أحد. قالوا ورد بيت يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. من هذا بشر؟ قالوا بشر بن مروان أخو عبد الملك. طيب من القائل استوى بشر على العراقي؟ شوف، هو من أئمة اللغة الذين يحتج بقولهم، قال الكثير من غير إثبات أن هذا البيت قاله الأخطل. الأخطل من هو؟ شاعر مولد، يعني ليس ممن يحتج بقوله. ما هو دينه؟ قالوا نصراني. فيا سبحان الله، نضرب بالآيات السبع في المواضع السبعة عرض الحائط التي تدل على الاستواء، ونستدل ببيت للأخطل نصراني ليس من أهل اللغة الفصحى بل بعدما اختلطت الألسنة ولحنت، فنقول الرحمن على العرش استوى، كلها نصرفها على ضوء ما قال الأخطل استولى على العرش، ثم يلزم منه أنه كان العرش بيد غير الله تعالى وتقدس واستولى عليه. مروان حارب، بشر بن مروان حارب من نازعه فأخذه وعلى عليه وصار له العلو عليه بأن استولى على هذا القطر. فالآيات السبع كلها تدل على إثبات الصفة لله تبارك وتعالى، هذه الآيات الصريحة. أضف إليها الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، المرء إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى هل يذهب إلى البئر مثلا فيطل فيه ويقول يا ربي أعطني كذا أو اغفر لي، ينادي أسفل، أم أن الله جل وعلا فطره على أن يتوجه إلى العلو؟ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى البهائم فطرها الله على أن ربها فوق العرش، قال ثبت أن البهيمة البقرة أو الشاة أو الناقة إذا حزبها الطلق واشتد عليها الأمر والكرب ترفع رأسها فوق، يقول هي أعلم بالله من الجهمي وأفراخه. الجهمي يقول إذا قلت سبحان ربي الأسفل مثل ما تقول سبحان ربي الأعلى، لأنه في نظره القدر يقول إن الله حال في كل مكان، ما يصح أن تتوجه إليه في جهة. والبهائم إذا حزبها الأمر واشتد عليها الكرب ترفع رأسها وطرفها فوق تستغيث بالله، مفطورة. وورد أن الإمام الجويني عفى الله عنه ورحمه كان يقرر على مذهب الأشاعرة بنفي الاستواء والعلو لله تبارك وتعالى، ويستدل بأدلة أشياء يأتي بها، كان الله ولا مكان وهو على ما كان ونحو ذلك من العبارات التي يأتون بها. وعنده بعض ممن وفقه الله لفهم الصواب، فأراد أن يرد عليه لا بالكتاب ولا بالسنة، بالعقل بالفطرة. قال يا شيخ دعنا من الأدلة السبعة الواردة في كتاب الله الرحمن على العرش استوى. هذه الغريزة والفطرة التي نجدها في نفوسنا كيف نمسحها؟ كل واحد منا يجد في نفسه، وأنت كذلك، إذا أردت أن تدعو وحزمك الأمر رفعت طرفك فوق، ما تلتفت يمين أو شمال، تبحث عن ربك، أو تأتي إلى أعمق بئر فتطل فيه فتقول يا ربي اعمل لي كذا أو وفقني لكذا أو أهدني لكذا، ترفع طرفك فوق. أنت نفسك ونحن كذلك، كيف نمسح هذه من نفوسنا؟ عطنا شيء نمسح به هذه، لأن على قولك بأننا على خطأ. ورد أنه عفى الله عنه ضرب رأسه وقال حيرني الهمذان، يعني أتى له بهذه الطريقة التي ما استطاع أن يجاوب فيها، لأنه هو نفسه رحمة الله عليه وعفى الله عنه له مواقف طيبة وله خدمات حسنة في العلم والتعليف، لكن العصمة جعلها الله جل وعلا لرسله، كل يخطئ ويصيب ويدعى له بالمغفرة والرحمة لمواقفه في وعلمه وفضله، لكنه كل إنسان قد يخطئ، والمسلم يخطي ويصيب ولا يتهجم عليه أو يشتم أو يلعن عند أي خطأ، لا ما يليق. وإنما نترحم على أهل العلم، وإن حصل منهم ما حصل من الخطأ والزلل ونقول لعل الله أن يغفر لهم بما قدموه من الأعمال الصالحة. ولا يجزم بهذا، وإنما يرجى لهم رجاء. فهذه الآيات الكريمة كلها تدل دلالة واضحة صريحة على أن الله جل وعلا مستو على العرش، وعلينا أن نعتقد أن هذا الاستواء حق وثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وننزه ربنا تبارك وتعالى من أن يكون محتاج إلى العرش، فهو غني عن خلقه، وننزه ربنا تبارك وتعالى أن يكون العرش يحويه أو يحوزه، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء، والعرش هو سقف المخلوقات، ووصفه الله جل وعلا بالعظم، والله أكبر من كل شيء. ولهذا كان شعار الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله الله أكبر، تفتتح بالتكبير ويستمر بها التكبير في كل انتقال سوى الرفع من الركوع، كلها يقال الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فلا يحويه العرش ولا يحيط به، فهو جل وعلا بائن من خلقه، يعني أنه ليس داخل في المخلوقات ولا في ذات الله جل وعلا شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من الخلق. والمؤلف رحمه الله قال الآية في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيها إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى إن ربكم، وفيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى إن ربكم الله، وفيه إثبات الخلق لله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وأنه جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما ورد في الأحاديث، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش، وأن العرش مخلوق من المخلوقات وهو أكبر المخلوقات وأعظمها. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نفس الآية مطابقة اللي في سورة الأعراف وفي سورة يونس. وقال: إن ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها. للمفسرين رحمهم الله في قوله تعالى بغير عمد ترونها قولان، يعني أنه خلقها بغير عمد، أو خلقها بعمد لا نراها، بعمد لا ترى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، يعني رفعها بغير عمد بقدرة الله جل وعلا فهي مستقرة ولا تحتاج إلى ما يحملها من تحت، وإنما هي محمولة بقدرة الله، هذا قول وهو المشهور. القول الثاني لبعض المفسرين رحمهم الله يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني مرفوعة بشيء لكن ما بعمد ترى، بشيء لا يرى، لأن الله جل وعلا حجب بعض مخلوقاته عن بعض كما حجب عنا الجن، يروننا ولا نراهم، وحجب عنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يأتي الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه بما أمره الله تبارك وتعالى، ولا يراه من مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير الغالب، وقد يأتي بصورة يرى بغير عمد ترى، يعني مرفوعة بغير عمد مرئية لكن بعمد غير مرئية قد يكون، هذا قول لبعض المفسرين. ثم استوى على العرش، خلق السماوات بغير عمد، ثم التي للترتيب والتعقيب، استوى على العرش. وفي الموضع الرابع في سورة طه قال: الرحمن على العرش استوى، وكلها معدات بعلى، الرحمن على العرش استوى، والعرش من المعلوم أنه سقف المخلوقات. وقال في الموضع الخامس في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، لأن ما بين السماوات والأرض مخلوقات كثيرة، في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد وهو الموضع السابع: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، لأنها واردة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمهم الله لهذا. سلف أئمة أهل أئمة الهدى أهل العلم والبصيرة والتحقيق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الأهواء وعلى البدع فما يقال لهم من السلف. نعم. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمهم الله لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها. النونية قصيدة لابن القيم رحمه الله، رد فيها على أهل الضلال وأهل البدع، وهي جيدة. نعم. ولهم فلهم عبارات عليها، يعني استوى، أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر، استوى بمعنى استقر، وقد علا، استوى على، وكذلك ارتفع، استوى ارتفع على العرش الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. رابع العبارات استقر وقد علا وكذلك ارتفع وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الجهمي يقول استوى بمعنى استولى، يعني كأنه تغالب هو وشخص آخر أو ما شيء آخر فغلبه الله تعالى الله فاستولى عليه. والعبارات مكررة في القرآن، ما جاءت واحدة منها بمعنى بلفظ استولى، سبعة مكررة كلها استوى، ثم يأتي الجهمي ويقول استولى، كأنه يصحح كلام الله تبارك وتعالى. نعم. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد سعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيف، بائن من خلقه يعني ليس شيء من المخلوقات الله داخل فيه، أو شيء من المخلوقات داخل في ذات الله، فالمخلوقات منفصلة عن الله تبارك وتعالى، الخلق والله جل وعلا بائن من الخلق. نعم. بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف يعني الصفة والحال، هذه مجهولة. نعم. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. يعني اللوازم التي تأتي على هذه، إذا كان المفهوم أن استواء الله مثل استواء الخلق نقول كذا وكذا، لكن أول شيء يجب علينا أن نؤمن أن استواء الله ليس كاستواء أي مخلوق، وأن صفة الله ليست كصفة أي مخلوق، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير إثبات، يعني ينفى عن الله جل وعلا المشابهة ويثبت له الوصف الكامل على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب باطل. يعني يدعو إلى هذه البدعة ويدعو إلى مذهب الجهمية، وهذا من علماء الشام، إلا أنه من الجهمية ومن الضلال، وقد يكون المرء عالم في ناحية لكنه ضال في نواحي، هالك في نواحي. نعم. فكلها تشقيب بالباطل وتغيير في وجه الحق، لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا: ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا يسأل عن الله جل وعلا بأين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم الخلق بالله، قال للجارية لما جاء بها أحد الصحابة رضي الله عنهم عليه عتق رقبة مؤمنة، فهذه الجارية أحضرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل هل تجزي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: فوق. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن، على سبيل اختبار هذه الجارية، سألها أين الله. فالسؤال بأين صح، لأنه هل هو فوق أم تحت؟ تعالى الله، لا شك أن العلو أفضل، ولله جل وعلا المثل الأعلى، ما يمكن المخلوق يعلو والله جل وعلا أسفل. ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية: أين الله؟ ورضي جوابها حين قالت: في السماء. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له: إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء لا نقول إن الله جل وعلا في السماء الدنيا أو بين السماء والأرض أو في السماء الثانية أو في السماء الثالثة، يعني حازه شيء من المخلوقات، لا، فهو بائن من خلقه، فوق مستو على عرشه بائن من الخلق تبارك وتعالى، والخلق كلهم في قبضته. والسماوات مطويات بيمينه تبارك وتعالى، يقول الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما يطوي الذي يكتب الورقة يكتبها يطويها، فالله جل وعلا يطوي السماوات هذه على عظمتها مثل ما يطوي يعني المخلوق الورقة، في أنها في يد الله جل وعلا كلا شيء، لأنها مخلوقة من مخلوقاته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يبين لعباده شيئا من عظمته، أن هذه الأجرام العظام يطويها جل وعلا، كما يطوي الكاتب الورقة التي يكتبها. نعم. ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ الله قال أن الله في عمى، يعني في شيء ما غير مخلوق، شيء ما يعني بائن من الخلق. نعم. بل الحق أن يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. الترتيب الزماني يعني كان هذا بعد كذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.